جه قالوا له انت قلت، قال انا ما قلتش، جابوا له الشهود اعترفوا عليه، انا قلت وانا تبت ورجعت. الظهر والله اعلم ان الرسول قبل توبه امثال عبد الله بن ابي سلمة مرات، ده ظهر منه كفر عده مرات، ومع ذلك كل مره كان ايه، كان يظهر انقاد الاسلام مره ثانيه، وبذلك الرسول ما قتلوش. فالظهر والله اعلم انه تقبل وان تكرر. وماله بس لو كان واجب القتل ما كانش الرسول تركه العله، ده كان بيظهر الرجوع. ما هو كويس، ما هو ما كانش، لو هو كان اظهر الرده الصريحه ما كانش هيبقى من اصحابه اصلا. لكن كونه، ما هو ناس هتتحدث انه لا، بناء على انه بيقول انا من اصحابه، ما هو بناء على ان الناس عرف انه اسلم، واخبرنا، ولذلك هو بيظهر الرجوع. وده اصح الكلام في مساله الرجل الذي قال له اتق الله واعدل وزيه. وبعدين عموما قبول التوبه، انا هلا شققت عن قلبي، انا ما اعرفش، يمكن قبل، يمكن تاب المره دي توبه صحيحه، يمكن لما راى بريقه السيف ندم وتاب فعلا وعرف ان الاسلام حق. فاحنا الصحيح انه تقبل مطلقا. ما هو ممكن يعاقب مثلا بعقاب تاني، بس القتل ده حاجه تانية، واخبره ممكن يعني يمنع مثلا من يحبس او نحو ذلك. لكن المهم ان هو ما ان هو الامر ده بالنسبه له، هو طبعا هو في قول التاني موجود، لكن الظاهر والله اعلم قبول توبته حتى لو تكرر منه ذلك. يمكن عقابهم، ممكن يعاقبهم بحاجة تانية، ممكن يعاقبوا بغير ذلك، لكن القتل ده استباحة الدم والمال، يمنعوا من زي بالضبط كده أبو بكر اشترط على مانع الزكاة وعلى مرتدين لما أسلموا السلم المخزي، إنهم عمرهم يركبوا فرس ولا يحملوا سلاح، فنوع من العقاب بالتأكيد ذل وإهان، حتى يري الله رسول خليفة رسول الله وأصحابه والمسلمين فيكم رأيه، مخبره يعني رأيه يعني. فإذا وارد إن هم يعاقبوا بس يمنعوا من استضافة في المجتمع. قوله والله لو قاتلنا مفرقا الصلاة والزكاة ضبطناه فرق وفرق، معناه أطاع في الصلاة وجحد الزكاة أو منعها، وفيه جواز الحلف وإن كان في غير مجلس الحاكم، لو غير استحلاف يعني، وأنه ليس مكروها إذا كان لحاجة من تفخيم أمر ونحوه. الأمر ده يدل أنه فيش فرق بين عند الصحابة وبين الصلاة ولا إيه؟ نحتاج بيه على عدم تكفير ترك الصلاة. ليه؟ لأن إحنا عندنا أحاديث قوية جدا في تكفير، في عدم تكفير الباخل بالزكاة، مش كده؟ وعدم تخليده في النار. عندنا حديث فإن أخذوها وشطر مالي عزم عزمات ربنا، وحديث يرى سبيله إما الجنة إلى النار، الاثنين دول واحد بيمنع تكفيره والتاني يمنع تخليده في النار. فبعدين هنقول إن أبو بكر أقسم إنه الفرق يقاتل مفرق بين الصلاة والزكاة، يبقى لا يجوز التفريق بين الصلاة والزكاة. ماشي؟ في إيه؟ اولا حديث مثلا اخذوه شطر مالي عزمة في اختلاف في تصحيحه، احنا بنرجح تحسينه، واخبنا، لكن حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده، ماشي كده. التانيين بيذكروا له تاويلات ضعيفه في الحقيقه، لكن لوجود التاويل واخبلك نمتنع من ايه، من تبديعهم طبعا بالتاكيد. وبعدين ده لم يزل مين اللي بيقول بالكلام ده، ائمه كبار. اكثر بكثير من اللي قال بكفر تاب الزكاه يعني. صح. لا الشهره في الصلاه اكثر طبعا، تكفير تكفير الصلاه اشهر المسائل. الامام احمد في روايه، في روايتين، ان في روايه بيكفر بترك اي المباني، وفي روايه بيكفر بترك الصلاه والزكاه بس عشان الاحاديث دي، ماشي كده. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بيكفر بترك الزكاة إذا قاتل عليها الإمام، عشان فعل أبي بكر رضي الله عنه أنه سبى إيه منيع الزكاة دول، ماشي كده. احنا قلنا الكلام في السبي ده أنه هو أصبح خلاف شاذ، مش كده، أو نقل الإجماع على أنه هو خلاص ما فيش سبي للطائفة الممتنعة دي. الطائفة المتنعمة ما يسباش ضراريهم. لكن إذا كان أبو بكر رضي الله عنه عمل كده يبقى بالتأكيد أن الأمر ده فيه اجتهاد. لو الشيخ لو استدل بيقول بكفر الصلاة كفر أكبر على إطلاق لفظ الكفر على ترك الصلاة في الشرع يعني ما أطلقش لفظ الكفر على الزكاة، فهنا حصل التفريق في الشرع. ليه؟ ده هو بيحتج أصلا بأحاديث قال فإن تابوا في بالآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يبقى مفهومها اللي ما يعملش كده يبقاش أخ في الدين، فخلوا سبيلهم، يبقى ما نخليش سبيلهم إلا إذا إيه؟ إذا أدوا الزكاة، فده دليل إنهم بيفضلوا في دائرة المشركين، فهم يحتجوا بنفس الحاجات اللي وردت في الصلاة وردت فيها في الزكاة. إلا إن في طبعا حاجات وردت في الصلاة بس اللي هو كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر إلا الصلاة، وحديث اللي هو إن بين رجل من شرك الكفر إيه؟ ترك الصلاة. لكن الزكاة زيها بالضبط عند الصحابة. إنها أغلظ أشد، وهي أصلا الأصل اللي قاس عليه أبو بكر، لدي أنهم كانوا مجمعين على دي قبل ما تطرأ الشبهة في إيه؟ في الزكاة، فشأن الصلاة أعظم. لكن الحكم الشرعي إن الاثنين زي بعض، وفي الحقيقة أن الاثنين دول هم داخلين في كلمة إيه؟ إلا بحقها. أبو بكر دخلها مش في يقولوا لا إله إلا الله، دخلها إلا إيه؟ إلا بحقها، دخلها في الاستثناء مش في الأصل، مش كده؟ وبالتالي فالرواية اللي فيها حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة مش مقصودها إنه ما تثبتش أصل العصمة لما عشان يؤدي الزكاة، لأن أداء الزكاة ده بالإجماع برضو إنه يجب معسن بعد سنة، ماشي كده؟ لما تمر سنة على ملك النصام، فاحنا مش هنعصم ده ما هو ماله لغاية ما تعدي سنة ونشوف هيؤدي الزكاة ولا لأ، بإجماع المسلمين لأ، ولا ننتظر الأوقات الخمسة هنشوف هيصليهم ولا لأ، ولكن ده دليل على إنه لو امتنع يبقى تنتقد عصمته، يبقى ده شرط الاستمرار العصمة وليس لثبوت أصل العصمة. صعب جدا صواب عنه الرواية دي كفر دون كفر. كبار من أصحاب الإمام أحمد لأئمة كبار جدا بيصححوا الروايات التانية، معلش يعني ده الأمر ده مش الإمام التيمية بيقول إن أحمد نفسه كان بيختلف فتواه، وإن هو كان أحيانا يغضب فيكفر وأحيانا لا يكفر، واخد بالك؟ دي قصة تانية بسند يعني صحيح عن الإمام أحمد نص ليه مساله كفر. ما هو ده ما فيش نزاع ان امام احمد برضو طبعا اللي هينازع اهل الجهل والبدع، واخد بالك؟ اللي هم بيقولوا ان القول ده قول غلط، لكن بلا شك ان هو ان في روايه يعني احد بكده احنا ما نزعناش في دي. لا اصل الشيخ ابن وصف في الاخر الكلام ده ما يصحش امام احمد غلط صراحه، يعني الكلام ده اللي اعرف مذهب احمد اتباعه، واخد بالك؟ واحد زي شيخ الاسلام ابن تيميه مثلا، واخد بالك؟ وامثاله دول من اعلى الناس بالمذهب، واخد بالك؟ فلما يقول ان امام احمد عنه روايات فيه، واخد بالك؟ والروايات موجوده في المذهب، انت جبت واحد حته من المذهب اللي اعلى من مذهب ناس كتيره جدا في نقلوا هذه الروايه. قول ايه الروايه دي؟ الشيخ احمد بيقول في روايه عنه بعد التكفير. ايوه صح كده، ماشي. احنا بنقول ان الامر ده مختلف فيه عن امام احمد. اسحاق بن راهويه بالتاكيد بيقول بتكفير ترك الزكاه ترك الصلاه، يعني الاعتماد على ان احنا نقول لا الروايه دي ضعيفه. هو لا عمل مش واحد بس اللي تنقل عنه، بقول لك عشان اقول كلام الامر ده يحتاج ان هو ينقل، واخد بالك؟ مظان المذهب موجود في اي حته في المسائل المختلفه، واللي بيدور في كتب المذهب يدورها يقول لك مين اللي روى دي ومين اللي روى دي ومين اللي روى دي موجوده، واخد بالك؟ فلما كلهم ينقلوا الكلام ده كل الحنابل يقولوا فيه روايتين، يبقى ما ينفعش واحد يقول لا ملغيه خالص. واخد بالك؟ يعني الشيخ الالباني اصلا ما بيراش اصلا في مساله خلاف سائغ دي في حاجات كتيره جدا، مع انها خلاف سائغ بالتاكيد. قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. هكذا في مسلم عقالا، وفي بعض روايات البخاري عناقا، وكذا في بعض روايات البخاري عقالا وفي بعضها عناقا، وهي الانثى من ولد الماعز، وكلاهما صحيح. هو محمول على انه كرر الكلام مرتين، فقال في مره عقالا وفي الاخرى عناقا، فروي عنه اللفظ. طريقه الامام النووي دائما في الحكايه دي انه هو ممكن يصحح الاثنين، وهو الظاهر وقع واحده، ممكن يكون الف الموقف الواحد، ممكن محتمل احتمال. فاما روايه العناق فهي محمول على ما اذا كانت الغنم صغارا كلها بأن ماتت، أقول أصلا ده سن لا يجزئ في الزكاة، ماشي؟

طمأنينة صدر أبي بكر، وإن هو يعني إن إن إن إن انكشاف الحق لأبي بكر رضي الله عنه جعله ينكشف لعمر، إن هو يعني شعوره بأن ربنا شرح صدره أبي بكر قتال، لما ينشرح صدره يبقى خلاص وده الحق. لذلك إن هو قلب المؤمن الذي مثل أبي بكر رضي الله عنه مما إيه مصابيح الهدى فعلا، يعني يستضاء بإيه بانشراح صدره وبضيقه. فلو لما لقاه انشرح الصدر عرف إنه الحق، يعرف إن أبو بكر عمره ما هيستاهل حاجة كده تيجي من تبقى بطلة أبدا. وده دليل على ميزات أبو بكر العظيمة، ودليل على إنه إن إن إن إلهام عمر رضي الله عنه يخطئ ويصيب، مش كده؟ وإن ربنا حافظ الدين بأبي بكر رضي الله عنه. يعني مش بعيدا عن ظهور الحجة، مش بعيدا معاها، ممكن نعتبر معاها ايه اللي خلاه يقبل الحجه دي؟ رؤيته انه انشرح صدره ابو بكر القتال، ها وبعدين بيشوف قال لك رايت الله فوالله ما هو الا ان رايت الله عز وجل قد شرح صدر ابو بكر القتال. رايت الله شرح صدره، بمعنى ان هو لقاه كده ان ربنا مخليه ما عندوش تردد، فامر قدري بالاضافه الى الامر الايه الادله الشرعيه. عنده يقين ان ابو بكر طالما ربنا شرح صدره مش يبقى غلطان فعلا، خليته من ضمن الادله، او في الحقيقه استئناس مع الادله، ان الكشف اللي حصل لابي بكر ده كشف عن الحق، وده اعلى انواع الكشف، اعلى من الهام عمر رضي الله عنه والتحديث عمر. كان طول عمره فعلا، هو حس ان هو والله ابو الواحد فعلا يبص كده يلاقي ابو بكر سنتين اتنين بس، فعلا لو ما كانوش ابو بكر موجود ربنا حافظ الدين بأبي بكر. اول حاجه موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين يعني ان الناس فعلا كانت مش ما تحتملش، الناس كلها فعلا يعني الناس بتعمل يعملوا ايه، وهو اللي واقف يوجههم يعملوا ايه ويقول لهم الكلام اللي هو جاء به النبي عليه الصلاه والسلام. وبعد كده الرده وجيش اسامه ومنع الزكاه وكل والحروب بعد كده الفتوحات، وهو اللي بدا كل الحاجات دي رضي الله عنه، وجمع القران كلها حاجات هائله فعلا رضي الله عنه. قال حدثنا ابو الطاهر وحرمله بن يحيى واحمد بن عيسى قال احمد حدثنا قال الاخران اخبرنا. ايه الفرق بقى يا احمد؟ ايه الفرق؟ حدثنا يعني في مجلس الإملاء وأخبرنا في مجلس المذاكرة. حدثنا من كلام الشيخ، أخبرنا ممكن تبقى قراءة عليه، يعني ما هو ده هو اللي الإمام النووي قايله كده، يعني قراءة يعني ممكن غير واحد أرى وهو حاضر، ماشي كده؟ فمش اللي بيقول أخبرنا دول مش هم اللي سمعوا من الشيخ ولا هم اللي قروا عليه، ماشي كده؟ ايه الفرق بين أخبرني وأخبرنا؟ طيب قول يا أبحث. مجلس الإملاء ومجلس المذاكرة. أخبرني مجلس المذاكرة، أخبرني القائل ده هو اللي كان بيقرأ. أخبرنا ممكن غيره يكون بيقرأ، حدثنا يبقى الشيخ بيحدثه في مجموع، حدثني يبقى كان بيحدثه لوحده، مش كده؟ هنا بيقول حد، لا ده بيقول ايوه كده تقولوا كده حدثنا صح. لو كان بقى زي ما المشايخ في السعوديه يعملوا ايه، واحد يقرا والتاني والشيخ قاعد يسمع، مش كده؟ فهو في الحقيقه المشايخ عندهم الطريقتين، يعني علماء الحديث من زمان في ناس يقروا عليهم وفي ناس ايه هو اللي يقرا بنفسه. أحمد سمع منه مباشرة، يقول حدثنا أبو طاهر حدثنا يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا ابن وهب وقال الآخران أخبرنا ابن وهب. يبقى أحمد كان سمعها من ابن وهب وهو بيتكلم، وأبو الطاهر وحرملة كانوا قاعدين في المجلس واحد بيقرأ عليه. قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. ف...

كلام ده في, في, في نظر. يقول لك قتلتهم عليه أولا المفروض ما صرحش أن كل الصحابة كانوا على رأيه أو هيكونوا مخالفين له ماشي كده. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدروا طائفة أمتي على الحق ظاهرين. طائفة يبقى أقل حاجة ثلاثة. يقول هذا هو الصحيح المشهور وخالف فيه بعض أصحاب الأصول. أنا صراحة أقول بترجيح من يخالف في ذلك, وإن واحد ما يكفيش, إن الإجماع ينعقد مع مخالفة الواحد والاثنين لابد من وجود طائفة. إلا نقول الطائفة يبقى اثنين محتمل وفيه قبول توبة الزنديق وقد تقدم خلاف فيه. والله هو كأنه عايز يقول إن أبو بكر قال والله لو قتلنا حتى تنفرد السيف ولو كان منفرد. اه بس الحديث ما فيهوش كده في الحقيقه. يعني كانه هيقول كل ان كل الصحابه مش هيقاتلوا وهو اللي هيقاتل لوحده. يبقى الايه يعني هو اذن لو اصله كان الاجماع منعقد مع مخالفته ما كانش كان لازم هيترك رايه رايهم لانه حجه. فاعتبر كانه هما لو كانوا هيخالفوه كلهم كان هو هيلتزم بايه بقوله. هو الحديث ما فيهوش كده, ما فيهوش ان هم فعلا كانوا خلفوه على كده. صح كده. ما فيش ولا كده ولا كده. ما نعرفش موقف بقية الصحابة ايه. اللي ناظر عمر ما قاب بالضبط فما في ما ينفعش يستدل بيه. شوف ممكن يستدل ازاي زي ما بيقول ناوي يعمل معاك في المجموع ما تعقبش تقبلت معظمها كده. موضوع فيه خلافات اللي هو لا ده عنده انه يضره. ما انا عارف ما بقول انا بقول يعني لا ما بيبقاش عرفه ما بيبقاش عرفه مش ان هو بتبقى مساله بيعتبر كأن اما المخالف مش معتبر يا اما انه ما كانش عارفه. اه بس انا احذرك من نقول الشيخ الالباني. انا بقصد هل ممكن يكون ده مذهب النووي فعلا الالباني؟ لا مذهبه هو صرحه به وفيه ان الاجماع لا ينعقد اذا خلف فيه واحد. بس الشيخ الالباني ساعات يجيب حاجات مش هي. طب ماشي. ها ابو بكر استثناء فيه. واحنا قلنا فين ان هو واحد, هو فين الحديث يكون واحد؟ ما لو كان واحد كنا قلنا. لان الشيخ الالباني ساعات يجيب يقول لك ما فيش اجماع. طب ما يجيب الاقوال المخالفه يستجيبها استنباطات منه هو. واخد بالك زي قوله في موضوع الاستمناء ده كذا واحد نقل الاجماع فيه يقول لك لا عائشه تقول لا. يجيب كلام عائشه يقول لا يفطر الى الجماع. ها نجاسه الدم هو ما جابش حد يقول بطهاره الدم, يجيب اثار هو فهمها انها تدل على عدم الطهارة. ده غلط طبعا. تدل على قول بعدم الطهارة ان هو ما زال سنة في جراحتين. لا غفر الله له.